الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في رسالته: من لعن زوجته لم تحل له أبدا. وكذلك الذي يتزوج المرأة في عدتها ويطأها في عدتها، ولا نكاح لعبد ولا لأمة إلا أن يأذن السيد، ولا تعقد امرأة ولا عبد ولا من على غير دين الإسلام نكاح امرأة، ولا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة ليحلها لمن طلقها ثلاثا يحلها ذلك، ولا يجوز نكاح المحرم لنفسه ولا يعقد نكاحا لغيره، ولا يجوز نكاح المريض ويفسخ، وإن بنى فلها الصداق في الثلث مبدأ ولا ميراث لها، ولو طلق المريض امرأته لزمه ذلك وكان لها الميراث منه إن مات في مرضه ذلك. نعم، بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نستأنف أيها الكرام هذه المجالس المباركة المتعلقة بهذه الرسالة المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى، رسالة ابن أبي زيد القيرواني. وقد وقف الحديث عند قول المصنف رحمه الله: ومن لاعن زوجته لم تحل له أبدا. هذه الجملة تتعلق بالملاعنة، والملاعنة سيأتي الكلام على اللعان وعلى الأحكام المتعلقة به لاحقا إن شاء الله. والمصنف رحمه الله في هذا الباب، باب في النكاح والطلاق، يعني ليس هناك ترتيب معين يعني للمسائل، فلذلك نجد بعض التكرار، وربما تجد بعض المسائل يستطرد في موطن ويشير إليها إشارة في موطن، فهذا من هذا الباب. قد سبق أن المصنف رحمه الله تكلم عن الأنكحة الفاسدة التي لا تصح لمخالفتها العقد أو لكونها قد جاء النهي الشرعي عنها، كنكاح الشغار ونكاح المتعة. نكاح الشغار ما هو؟ أحسنت، نكاح البضع بالبضع، زوجني أختك على أن أزوجك أختي، وهكذا. ونكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل، ونكاح في العدة، هذا قد سبق. هنا في هذا الموطن قال المصنف رحمه الله: وكذلك الذي يتزوج المرأة في عدتها. إذن ذكر حالات يفسد بها عقد النكاح، حالات يفسد بها عقد النكاح. كم حالة ذكر في هذه الجملة التي قرأ علينا الأخ عبد الرحمن؟ ذكر ست حالات، ست حالات. الحالة الأولى هي النكاح في العدة، والنكاح في العدة فاسد، سواء كانت العدة من وفاة أو طلاق، سواء كانت العدة من وفاة أو طلاق. وإذا حرم النكاح يعني العقد، فنكاح الوطأ من باب أولى. هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية: نكاح العبد والأمة دون إذن السيد. ولذلك قال المصنف: ولا نكاح لعبد ولا لأمة إلا بإذن السيد. هذه الحالة الثانية. أكثر الفقهاء على أن العبد لو تزوج العبد الذكر دون إذن السيد فنكاحه فاسد، ويستدلون بحديث جابر الذي رواه الإمام أحمد مرفوعا: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر. ما معنى عاهر؟ زان. أحسن. طيب، وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل. قال أبو داود: هذا الحديث ضعيف، يعني من حيث الرفع، لكنه موقوف على ابن عمر. إذن الخلاف، لكن هنا تتأملون قول المصنف: ولا نكاح لعبد إلا أن يأذن السيد. قال المالكية: ذهبوا إلى أن السيد لو أذن للعبد بعد نكاحه جاز النكاح ولم يفسد. يعني إذن للعبد لابد من إذن السيد، أما الأمة فلا بد من إذنه قبل النكاح، لأنه يفسد مو بعد ما يعني تتزوج. طيب، الحالة الثانية من الحالات التي يفسد منها مع النكاح، الثالثة عفوا، أن يتولى نكاح المرأة أو العبد أو الكافر، فلا ولاية للمرأة ولا ولاية للكافر ولا ولاية للعبد. ولذلك قال المصنف: ولا تعقد امرأة ولا عبد ولا من على غير دين الإسلام نكاح امرأة. إذن من كان وليه واحد من هؤلاء الثلاثة فإن نكاحه فاسد. فمن شروط الولي التي سبق الإشارة إليها أن يكون ذكرا ولا تكون امرأة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. وكانت عائشة رضي الله عنها تتولى نكاح نسائها، فإذا بقي العقد أمرت أوليائها أن يتم عقد النكاح. وإذن هذا بالنسبة للمرأة. عليكم السلام ورحمة الله. وكذلك الكافر ليس له ولاية على المسلمة، لقول الله تبارك وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وكذلك العبد ليس له ولاية على المسلمة، فالعبد هو أصلا مملوك، فكيف يملك أن يكون وليا؟ طيب، إذن هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة من النكاح الفاسد نكاح المحلل. والمحلل هو ما ذكره المصنف رحمه الله بقوله: ولا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة ليحلها لمن طلقها ثلاثا، ولا يحلها ذلك. لو أن رجلا طلق امرأته ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا، قال واحد: خلينا أسوي فيه خير وتزوجها عسى استرجع عندها عيال. طيب، لا، هو عن اتفاق. فهذا هو التيس المستعار، فعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له، يعني يتزوجها ليحللها للزوج الأول، ليس له غرض إلا هذا. ولذلك النكاح فاسد ويعاقب بنقيض قصده: لا تحل. ولذلك قال المصنف: ولا يحلها ذلك، يعني هذا النكاح قال خلاص وذاقت عسيلة الثاني، نقول أيضا لا تحل. طيب، ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة وفتوى عظيمة في هذا الباب، من أجمل ما يكون يا إخوة، إقامة الدليل على إبطال التحليل. قعد بقواعد عظيمة في الحيل وأنها من طرق اليهود، ثم أجاب عن هذه الفتوى، رسالة عظيمة وليست قصيرة لكن مطولة بل اختصرها البعلي رحمه الله. طيب، الحالة السادسة من حالات فساد النكاح، نكاح المريض. نكاح من؟ المقصود بالمريض يا إخوة، قال المصنف: ولا يجوز نكاح المريض ويفسخ. المريض مرضا مخوفا. بعض الناس ربما أراد، يعني قال أنا الحين رايح، وهذولا يعني يريد أن يضار بأبنائه أو بناته ويزاحمهم على الميراث ونحوه، خلينا تزوج، وهو أصلا على فراش الموت، فهذا النكاح فاسد ولا يتعلق به أحكام الميراث. فكما أن الطلاق، كما أن الشخص إذا كان على فراش الموت وقال هذه الحين بترث وراي ولا خليها ترث وأطلقها الحين، كما أن الطلاق لا يقع وترث ويعاقب بنقيض قصده، طيب فكذلك النكاح في مرض الموت يعاقب من هذا القبيل. قد جاء عن ابن عمر لكن حديث ضعيف في هذا الباب، روي في هذا الباب حديث ضعيف جدا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر. المقصود أن هذا النكاح يكون فاسدا. طيب، لو دخل بها هذا المريض مرضا مخوفا، قال المصنف: وإن بنى بها فلها الصداق، فلها الصداق يعني لها المهر بما استحل من فرجها في الثلث مبدأ، ولا ميراث لها، ولا ميراث لها. ثم قال: ولو طلق المريض كذلك، يعني ولو طلق المريض امرأته لزمه ذلك وكان لها الميراث. طبعا يا إخوة، هذا من باب المعاملة بنقيض قصده، تأديبا. معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه، من هذا القبيل. طيب، إذن إذا وقع الفسخ بين هذا الرجل المريض وبين امرأته قبل أن يطعها فالمهر يسقط، لأن فإن دخل بها، نعم، لا، فإن دخل بها فلها المهر ولا ميراث، فإن دخل بها فلها المهر ولا ميراث. وكذلك العكس، وقد أثر عن عبد الرحمن بن عوف أنه طلق امرأته البتة في مرضه الذي مات فيه، فورثها عثمان رضي الله عنه منه، من عبد الرحمن بن عوف، روى ذلك الإمام مالك في الموطأ. وفي رواية أن عثمان رضي الله عنه قال: ما اتهمته، يعني أنا ما اتهمت عبد الرحمن بن عوف أنه أراد بطلاقه حرمانها من الميراث، ولكن أردت السنة، السنة ما دام أنه في المرض السنة. أنا ما يعني الوالي إذا وصلت إليه هذه المسألة، إذا وصل إليه هذا الحكم فهو يحكم دون أن ينظر، فحكم لها بأنها ترث مع أن عبد الرحمن طلقها في المرض الذي مات فيه. نعم، ترث ميراث الزوجة، أحسن. نعم. بعد هذا المسألة انتقل المصنف رحمه الله لذكر بعض الأحكام المتعلقة بالطلاق. تفضل. من طلق امرأته ثلاثا لم تحل له بملك ولا نكاح حتى تنكح زوجا غيره، وطلاق الثلاث في كلمة واحدة بدعة ويلزم إن وقع، وطلاق وطلاق السنة مباح، هو أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه طلقة ثم لا يتبعها طلاقا حتى تنقضي العدة، وله الرجعة التي تحيض ما لم تدخل في الحيضة الثالثة في الحرة أو الثانية في الأمة، فإن كانت ممن لم تحض أو ممن قد يئست من المحيض طلقها متى شاء، وكذلك الحامل، وترتجع الحامل ما لم تضع، والمعتدة بالشهور ما لم تنقض العدة، والإقراء هي الأطهار، وينهى أن يطلق في الحيض فإن طلق لزمه، ويجبر على الرجعة ما لم تنقض العدة، والتي لم يدخل بها يطلقها متى شاء، والواحدة تبينها، والثلاث تحرمها إلا بعد زوج، ومن قال لزوجته أنت طالق فهي واحدة حتى ينوي أكثر من ذلك، والخلع طلقة لا رجعة فيها وإن لم يسمي طلاقا. لحظة خلينا من الخلع. طيب، ذكر المصنف رحمه الله في هذا المقام سبع مسائل، ركزوا معي. المسألة الأولى قوله رحمه الله: ومن طلق امرأته ثلاثا لم تحل له بملك ولا نكاح حتى تنكح زوجا غيره. أولا، المسألة الأولى: ما حكم الطلاق ثلاثا؟ أنت طالق طالق طالق، ثلاثا يعني في مجلس واحد. قال المصنف رحمه الله: لم تحل له، إذن وقع الطلاق ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لأن هذا صريح الآية، فإن طلقها فلا تحل له من بعد الثلاث حتى تنكح زوجا غيره. وحديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة رفاعها القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه المرأة جاءت إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله، إني كنت عند رفاعة فطلقني، فبت طلاقي يعني انتهت، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، وإن معه مثل هدبة الثوب، وإن معه مثل هدبة الثوب، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أين تريدين؟ أن ترجعي إلى رفاعة؟ يعني أن هدبة الثوب، تعرفون إيش معنى هدبة الثوب؟ ها؟ عايز سوالفك. طيب، هدبة الثوب يعني أن الهدبة شيء المسترسل، يعني ضعيف هين ما. طيب، فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته، عسيلة من؟ عبد الرحمن بن الزبير، ويذوق عسيلتك. طيب، إذن في هذا دليل على أن من طلق امرأة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. المسألة الثانية، إذن هذه نأخذ الطلاق ثلاثا. طيب، المسألة الثانية وهو الطلاق في كلمة واحدة، الطلاق ثلاث في كلمة واحدة. قال المصنف: وطلاق الثلاث في كلمة واحدة بدعة. إذن هذا الطلاق، أنت طالق طالق طالق، وبعض الناس سيأتي أنهم يبالغون في هذا، بدعة، لا يجوز، حرام. لحديث محمود بن لبيد قال: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبانا، يعني صلى الله عليه وسلم قام يخطب وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل وقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟ يعني من شدة ما رأى من وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عمر إذا أتي برجل طلق امرأته ثلاثا أوجع ظهره. طيب، الآن للأسف الشديد كثر هذا في يعني هذه الأزمنة. ما الأحكام المترتبة على من طلق في مجلس واحد؟ قال المصنف ويلزمه إن وقع. يعني إذا قال أنت طالق ثلاثا طالق طالق طالق تقع ثلاثا. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. فعن سويد بن غفلة قال كانت عائشة بنت خليفة الخثعمية عند الحسن بن علي بن أبي طالب، فلما أصيب علي رضي الله عنه قتل وبويع للحسن رضي الله عنه بالخلافة، قالت له حسن، يروى أنه كان مزواجا مطلق كثير، فالحسن قالت هذه المرأة للحسن لتهنك الخلافة، يعني هنيئا لك الخلافة. فقال لها أتظهرين الشماتة بقتل علي؟ انطلقي فأنت طالق ثلاثا. فتقنعت وجلست في ناحية البيت وقالت أما والله ما أردت ما ذهبت إليه. فأقامت حتى انقضت عدتها ثم تحولت عنه، يعني ذهبت إلى بيت أهلها وأرسل لها بمتعة 10,000، فمتعوهن، سيأتي الكلام عن متعة، طيب، وسرحوهن سراحا جميلا. طيب، فلما جاءها رسول الحسن قالت متاع قليل من حبيب مفارق. هذه الكلمة أثرت في الحسن، متاع قليل من حبيب مفارق. فلما رجع بكى الحسن بن علي وقال لولا أني سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث لولا أني سمعت أبي يحدث عن جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا أو طلقها ثلاثا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره لراجعتها. حديث رواه الطبراني، والمقصود أن الطلاق يقع، وهذا مذهب من ذهب إلى صحة مثل هذا الحديث، وهو مذهب الجمهور. وقد روى الإمام مالك في الموطأ عن ابن عباس أنه جاءه رجل طلق امرأته قال إني طلقت امرأتي 100 تطليقة، فقال له ابن عباس طلقت منك بثلاث طلقت منك 97. اتخذت آيات الله هزوا. هذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام أيلعب بكتاب الله. طيب، شيخ الإسلام ابن تيمية يا إخوة في هذه المسألة طلاق ثلاثا في مقام واحد يرى أنها تطليقة واحدة، وهي من المسائل التي تفرد بها شيخ الإسلام عن المذاهب الأربعة، بل أوذي بسبب هذه المسألة وسجن بسبب هذه الفتوى رحمه الله. والآن العمدة، عمدة المفتين في الدول، كثير من على فتوى شيخ الإسلام يعتبرونها طلقة واحدة. ها؟ عندنا المناهج قالوا انه ظالم لانه خالف الاجماع، خالف الجمهور. الله المستعان، الله المستعان. هذا من الضلال. وطبعا الترجيح شيء كون، لكن استنقاص اهل العلم والمعرفه والتحقيق هذا من الضلال والانحراف، والله المستعان. المصنف رحمه الله لما ذكر الطلاق البدعي وهو ان يطلق في مكان واحد، انت طالق طالق، او مثل هذا الاخ اللي طلق 100 طلقة، طيب بيّن الطلاق السني. قال وطلاق السنة، كيف يطلق طلاق السنة؟ مباح طبعا إذا ساءت العشرة واستدعى الوضع للطلاق أن يطلقها بشرط أن تستوفي الشروط، أن تكون الطلقة واحدة، أنت طالق بطهر، هذا الشرط الثاني، لم يمسها فيه، هذا الشرط الثالث. وأن يوقعه عليها، يعني على هذه الزوجة وعلى هذه المرأة، ثم لا يتبعها طلاقا، يعني ما يطلقها في هذا الطهر حتى تحيض ثم تطهر. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. إذن إذا طلقها ينظر حتى، عفوا أنا قلت حتى تحيض، حتى تنتهي العدة، ثم يطلقها بطهر لم يجامعها فيه. ثم هكذا إذا أراد أن يطلقها ثلاثة، أو يطلقها طلقة واحدة حتى تنقضي، ثم إن راجعها في أثناء العدة حلت له. سنذكر المسائل المتعلقة بهذا، وهو الأفضل والأحسن له، يعني يطلقها طلقة واحدة. فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. ولما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، ذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها، وإن شاء أمسكها وإن شاء أمسكها، فإنها العدة التي أمر الله، فإنها العدة التي أمر الله. إذن السنة ألا يتبع الطلقة الطلاق طلقة أخرى، بل يصبر حتى تنقضي العدة، فتبين منه بينونة كبرى. خلاص، يعني هو إذا طلق ينتظر العدة. كم العدة؟ سيأتي الكلام عن العدة وكم العدة، لكن ننتقل إلى مسألة الرجعة، لأن المصنف قال، وهذه المسألة الثالثة: وله الرجعة التي تحيض ما لم تدخل الحيضة الثالثة. ما لم تدخل إيش؟ الحيضة الثالثة. ما معنى الرجعة؟ الرجعة هي أن يراجع وأن يعاود المرأة إلى عصمته، لأن الطلاق فك، طيب، والنكاح عقد لم وجمع. والله يقول: وبعولتهن، البعل هو الزوج، أحق بردهن، يعني بإرجاعهن، في ذلك إن أرادوا إصلاحا. قد أثر أنه صلى الله عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر ثم راجعها، إذن يجوز للرجل أن يراجع امرأته، لكن بشرط أن تكون المراجعة قبل انتهاء العدة. متى تنتهي العدة؟ ما لم تدخل الحيضة الثالثة. جابر تزوج امرأة ثم ساءت العشرة بينه وبينها، فانتظر حتى حاضت ثم طهرت، الآن طهرت ولم يجامعها في هذا الطهر فطلقها. إذن هذا الطهر يعتبر الطهر الأول اللي هو في أثناء، اللي هي الآن في، اللي طلقها في أثنائه، هذا الطهر الأول. ثم حاضت، ما يجوز لها تخرج من البيت، لأنه طلقني وروح بيته، ما يجوز، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، تبقى معه في البيت. ثم حاضت، هذا حيض وهذا طهر، طيب. ثم طهرت، هذا الطهر إيش؟ ثاني. ثم حاضت ثم طهرت، الآن كم صار عندنا؟ حيضتين، ثلاثة طهور. الطهر الثالث هذا إذا انتهى، متى ينتهي؟ ما لم تدخل الحيضة الثالثة. فإذا دخلت الحيضة الثالثة انتهت العدة. هذا، ولذلك قال المصنف: وله الرجعة في التي تحيض ما لم تدخل في الحيضة الثالثة. سيأتي القروء. نعم هي القروء هي الطهر نفسه، ثلاثة قروء. أما الأمة فالمرأة الحرة عدتها كم حيضة؟ كم عدتها؟ ثلاثة قروء، ثلاثة أطهار، أطهار مو حيض. سيأتي أن المذهب أن القروء القرؤ هو الطهر وليس الحيض، لقول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قد روي ذلك عن جماعة من السلف. أما الأمة فهي على النصف من الحرة. كم نصف الحرة؟ واحد ونص. حسن، إذا كان ثلاثة قروء فيكون واحد ونص، لكن النص يتمم ويكمل، طيب فيصير قرأين. ولذلك قال المصنف أو الثانية في الأمة. الأمة عدتها في الحيضة الثانية، في الحيضة الثانية. وكون الأمة عدتها في حيضتين لأنها على النصف من الحرة، وهذا الذي يقتضيه القياس، فالقرء لا يتبعض، ما نقول واحدة ونص مثل ما قال عبد الرحمن، طيب لكن يتمم، يعني واحد ونص ويتمم النص الآخر. قد أثر عن عائشة مرفوعا طلاق الأمة تطليقتان، مو طلقة ونص، وقرؤها حيضتان. الأمة ما الحكمة من العدة؟ لماذا شرعت العدة؟ أي مناسب حسين، استبراء الرحم وتحصينا له من الاختلاط الأنساب ورعاية الحق الزوجية والولد. وطيب المصنف أشار في المسألة الرابعة إلى أنواع المعتدة. المعتدة لا يخلو أن تكون هذه المرأة التي انت طلقتها يا جابر، لا يخلو أن تكون إما يمكن ما تحيض. أنت الآن عطيتنا حكم المرأة التي تحيض، قلنا ثلاثة قروء. قال المصنف فإن كانت ممن لم تحض أو ممن يأست من المحيض شو يسوي؟ ما يطلق؟ يعني إذا كانت كبيرة في السن خلاص يائسة، أو كانت صغيرة في السن للحين ما تحيض، أو كانت حامل، الحامل ما تحيض في أثناء الحمل. إذن إن كانت المرأة لا تحيض لكبر سن أو لصغر سن فله أن يطلق متى شاء، ويحق له الرجوع ما لم تنتهي عدتها. ومتى عدتها؟ قال الله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن كذلك. كم عدتهن؟ ثلاثة أشهر. أما أولات الأحمال فأجلهن أن يضعن حملهن. كم صنف من النساء في هذه الآية؟ ثلاثة أصناف، اليائسة والصغيرة والحامل. الحامل عدتها وضع الحمل وإن كانت وفاة، سواء من وفاة أو طلاق عدتها وضع الحمل. فإن كانت في الولادة مثلا، هذا مثال قد يحصل يا أخوة، الزوج مثلا شغل سيارته والمرأة تولد سلمانية، وفي أثناء الطريق أصيب بحادث ومات، والمرأة تمت خمس دقائق ووضعت، انتهت العدة، أو دقيقة واحدة انتهت العدة. طيب انتقل المصنف رحمه الله هنا مسألة المتعلقة تأكيد على ما سبق. قال المصنف والأقراء هي الأطهار. هذا مذهب الإمام مالك والشافعي، أن القرء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة. طيب من أهل العلم من يقولون القرء هو، هل هناك فرق؟ شو الفرق؟ تطول. أحسن، يعني على القول بأن القرء أن القرء هو الحيض، العدة بتصير أطول. قلنا جابر طلق امرأته في طهر، ها؟ ثم حاضت، ثم طهرت، ثم حاضت، ثم طهرت، ثم حاضت. إذن على القول بأنها ثلاثة أطهر، هذا طهر طهر طهر الثاني، خلاص مع بداية هذا الحيضة مع بدايتها. أما على القول بأن القرء هو الحيض فمع نهاية هذه الحيضة الثالثة تنتهي العدة. لا، مع نهاية الحيض، لأن القصد الحيض، القصد الحيض، فمع نهاية الحيض، وهنا مع نهاية الطهر. كيف؟ لا، القصد هنا متعلق بالانقطاع، المقصود هنا بالانقطاع. طيب، قال المصنف رحمه الله، وهذه هي المسألة السادسة، الخلع. والخلع طلقة لا رجعة فيها، وإن لم يسمى طلاقا إذا أعطته شيئا فخلع. الخلع يا إخوة هو الإزالة، وهو أن إزالة عصمة الزوج بعوض من الزوجة. ما المناسبة بين الخلع والطلاق؟ أحسن، الطلاق يكون من الزوج والخلع من الزوج. ما المناسبة بين الخلع والنكاح؟ كل مفارقة عوض. أحسنت، العوض. فالنكاح عوض، وهو المهر يدفعه الزوج للزوجة. والخلع عوض، طلقني بس واللي سلمك. زين، فهذا هو الخلع، هي تدفع العوض من أجل إيش؟ أن تفارقه. هذا هو الخلع. طبعا لا يجوز للمرأة أن تطلب الخلع ولا الطلاق من غير ما بأس، لكن إذا كان هناك سبب يقتضي المفارقة فلا بأس للرجل. وقد قال الله تبارك وتعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، ها؟ إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. ثم قال سبحانه: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. إذا في يعني إذا فدت نفسها بشيء لا بأس. طيب، قد جاءت امرأة ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: والله يا رسول الله ما أعيب عليه. ثابت بن قيس بن شماس، أبو حسان؟ لا لا لا، هذا غير. قالت: والله ما أعيب عليه خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر بعد الإسلام. هذا يدلك على قبائل إيه؟ قال دميم الخلقة كان أو كذا. ولكني أكره الكفر بعد الإسلام، فيدل أنها كرهت البقاء معه وتخشى على نفسها أنها الفتنة إن استمرت معه. فقال عليه الصلاة والسلام: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، يعني المهر. فقال عليه الصلاة والسلام: يا ثابت، اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. أمام النبي قالت أو أمام زوجها؟ الله أعلم، ما كنت معه، لكن ما يمنع، يعني سواء كانت، يعني الحكم ما يأثر، ما يأثر ما يأثر، يعني سواء كانت أمامه، هي أصلا هو يعرف أنها ما تريده. طيب، لكن هنا مسألة، هل الخلع طلاق أم فسخ؟ طلاق. قال المصنف رحمه الله: وإن لم يسمى طلاقا، يعني وإن لم يسمى طلاقا فهو إذن الخلع طلاق عند المالكية والحنفية وهو طلاق بائن طلاق طلق لا رجعة فيه إلا بعقد جديد ومهر جديد وتسقط مع النفقة والإرث. والدليل على أنه طلاق حديث ابن عباس مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الخلع تطليقة بائنة كذا روي مرفوعا وأثر عن ابن المسيب ونحوه. لكن يا إخوة من الفقهاء كالشافعية والحنابلة من يرون أن الخلع فسخ وليس بطلاق. طيب شو الفرق؟ وفي كلتا الحالتين ما ثمرة الخلاف؟ ما في رجعة؟ أن الفسخ ما في رجعة؟ يعني تزوجها من جديد تعتبر خلاص من جديد الطلقات، أما إذا في إذا تعتبر طلاق تحسب الطلقة اللي طلقت. أحسنت. إذن على القول بأنه طلاق فإنها محسوبة عليه طلقة، يعني لو تزوجها محسوبة عليه طلقة، لكن على القول بأنه فسخ وليس بطلاق فإن عليه. لكن لو قال خلاص أنت طالق أعطيني هذه الحديقة وأنت طالق خلاص هذا قد تسمى بالطلاق. نحن نقول الخلع إذا لم يسمى فيه الطلاق. طيب المصنف رحمه الله مما قرأ علينا وهذه المسألة السابعة صيغ الطلاق. صيغ الطلاق احنا الآن سمعنا من الأخ عبد الرحمن أن الطلاق نوعان صيغتان. صيغة ما قرأت ومن قال لزوجتي أنت طالق البتة قرأت الخلع. طيب تفضل اقرأ ومن قال. قال رحمه الله ومن قال لزوجتي أنت طالق البتة فهي ثلاث دخل بها ولم يدخل، وإن قال برية أو خلية أو حرام أو حبلك على غاربك فهي ثلاث في التي دخل بها، وينوي وينوى في التي لم يدخل وينوى كذا أيوة في التي لم يدخل بها أيوة واصل. والمطلقة قبل البناء لها نصف الصداق إلا أن تعفو عنه هي إن كانت ثيبة، وإن كانت بكرا فذلك إلى أبيها، وكذلك السيد في أمته. من طلق فينبغي له أن يمتع ولا يجبر، والتي لم يدخل بها وقد فرض لها فلا متعة لها ولا المختلعة، وإن مات عن التي لم يفرض لها ولم يبني بها فلها الميراث ولا صداق لها، ولو دخل بها كان لها صداق مثلي إن لم تكن رضيت بشيء معلوم. إذن يا إخوة الطلاق له صيغتان. الصيغة الأولى حمك الله أن تكون صريحة بالطلاق، كأن يقول أنت طالق أو طلقتك أو مطلقة، يعني صيغة صريحة. فإن قال البتة هذه ما معناها؟ ثلاث، يعني بائنة بينونة كبرى. قال المصنف دخل بها أو لم يدخل، إذن لفظة البتة تفيد الطلاق ثلاثا. وقد أثر في ذلك حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يزيد بن ركانة طلق امرأة البتة، قال ما أردت بالبتة؟ قال واحدة. قال الله ما أردت إلا واحدة؟ قال الله ما أردت إلا واحدة. قالوا لو فهم النبي صلى الله عليه وسلم من قوله البتة أنه أراد ثلاث وإلا لم يستحلفه، وإلا لم يستحلفه. إذن هذا النوع الأول من الطلاق وهو الطلاق الصريح. النوع الثاني الطلاق الكناية. ها؟ طلاق الكناية نوعين، ظاهرة، يعني هناك ألفاظ ظاهرة وهي تستعمل عرفا في الطلاق، تستعمل عرفا في الطلاق. ها؟ طيب اذهبي، انصرفي، الحقي بأهلك. شوف، هل اذهبي وانصرفي مثل الحقي بأهلك؟ إذن كلاهما كناية، إلا أن الحقي بأهلك خلاص غلب عليها أنها تستعمل في الطلاق، لكن انصرفي اذهبي يعني على حسب النية. إذن الكناية لا بد من معرفة المقاصد والنية والنوايا. والمصنف يعني استدل بألفاظ يعني كانت معروفة عندهم. أنت علي حرام مثلا، حرام، وكذا كثير موجود، ولذلك حرام هذا قد يفيد الطلاق، يقصد به الطلاق. حبلك على غاربك، الحبل على الغارب، هذا مثل معروف، يعني كأن الحبل هذا العصمة، عصمة النكاح، فإذا انهد الحبل هذا الذي بينه وبينها خلاص، يعني أني أنا فكيت عصمة هذا الحبل الذي بينك بيني وبينك، هذا اللي بيني وبينك خلاص، هذا المقصود منه. وهذه الألفاظ من يعني خاضعة للنوايا، فإن نوى الطلاق وقعت طلاقا، وإن نوى بها واحدة وقعت واحدة، وإن نوى ثلاثا وقعت ثلاثا. نعم، الخفية مثل اذهبي، انصرفي، انطلقي، هذه ألفاظ خفية. وما ذكر المصنف حبلك على غاربك، الحقي بأهلك، هذه ألفاظ يعني ظاهرة في الكناية. أما الصريح قال أنت طالق، قال أنا ما نويت الطلاق، أنا أمزح. لا، الحديث أبي هريرة: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وقعد تمزح، سمعت؟ طيب في كل الأحوال كانت مربطة وأنت أيوه أنت طالق من هذا القيد والوثاق. ما حد يطلق كما سبق الإشارة، ما حد يطلق وهو يعني مروق، أكيد هو غضبان. لكن الخلاف وقع في الطلاق، في طلاق الغضبان الذي يصل به الغضب إلى الإغلاق، يعني ما يعرف إيش قلت أنت، قال والله ما أذكر، يعني ما أعرف أن أنا هني، انغلق عقله سواء من سكر أو من غضب أو من جنون. فإذا انغلق عقله هذا الذي لا يقل. طيب، قال رحمه الله: والمطلقة قبل البناء لها نصف الصداق. ركز يا عبد الرحمن، عبد الله. قال الله تبارك وتعالى: وإن طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الثيب أحق بنفسها من وليها، ولذلك العفو معلق بها، والبكر أمرها بيد وليها، ولذلك هو أحق منها بالعفو، هو أحق منها بالعفو عن نصف الصداق إذا لم يدخل بها أو إذا لم يدخل بها. طيب، قال المصنف رحمه: ومن طلق فينبغي له أن يمتع، يعني من مما يجبر به خاطر المطلقة. أما المرأة التي لم يدخل بها فلا حاجة في أن يعطيها من المتعة. قال الله: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. هذه المتعة هي التي تجبر الخاطر، يعني مهما كان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فيعطيها ما يجبر خاطرها. وهذا من سماحة هذه الشريعة يا إخوة. يعني انظر، معنا خلاص حصل فراق وطلاق والحالة حالة، الآن تصل إلى محاكم وإلى دنيا، وانظر إلى لو يعني كل شاب وكل زوج زوجة سلكوا المسلك الشرعي في هذه الأبواب يعيش حياة سعيدة وطيبة، سواء هم على عقدة النكاح ولا حصل بينهم طلاق. طيب، أما المرأة التي لم يدخل بها فلا متعة لها، لأنه أصلا بيعطيها نصف المهر، هذا هو متعة. وأما المختلعة لها متعة؟ لا، هي تعطي الزوج، هي اللي عطتها على أساس. طيب، إذن من الطرف يا إخوة يذكر أن القاضي شريح جاءته امرأة يعني تختصم في زوجها، فطلقها زوجها عندها القاضي شريح، فقال لها، قال القاضي لهذا الزوج: متعها، يعني أعطها متعة. فقالت هذه المرأة: ليس لي عليه متعة، وذكرت قرأت هذه الآية: فإن الله يقول: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره حقا على المحسنين، ويقول: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. قالت: وهو ليس من هؤلاء، يعني لا من المتقين، فما لي حق عليه لو كان منهم. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله: وإن مات عن التي لم يفرض لها ولم يبني بها فلها الميراث ولا صداق لها. تأملوا يا أخوة، هنا عقد الزوجية، احنا قلنا المهر يجب عند الدخول، فلو عقد عليها هي زوجته ويجب أن يدفع لها المهر قبل أن يدخل بها، لو مات قبل أن يعطيها المهر وقبل أن يدخل بها، قال المصنف رحمه الله: لها الميراث لنا تعتبر زوجته ولا صداق لها قبل أن يدخل بها. إيه، قبل أن يدخل، لأنه ما حصل الدخول. لكن لو دخل بها فلها مهر المثل، لو دخل بها لها مهر المثل. طيب يا إخوة، ولو دخل بها فمات ولم يفرضها مهرا فلها مهر المثل، إلا إن رضيت هي، قالت: أنا أرضى بما دون مثيلاتي، أنا ما عندي مشكلة بما أثر أن امرأة من فزارة جيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجت رجلا على نعلين، هذا مهرها. طيب، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. فأجاز هذا النكاح. إذن القصد أن لها مهر المثل، إلا أن رضيت بأقل من ذلك فجزاها الله خير. وين هذا اللي تحصل؟ لو فيك كل واحد فينا. طيب، لا إن شاء الله تحصلون والله ييسر لكم. طيب، إذن ثم انتقل رحمه الله إلى ذكر المسائل المتعلقة بالعيوب. ما رأيكم؟